تسع همزة على الألف ولام همزة على الصط كاف القوم كلهم بمنحى من ارتكاب الصرف والترف في ملابسهم وزينتهم وسائر متناولاتهم لما كانوا عليه من خشونة البداوة وسذاجة الدين التي لم يفارقها بعد. فما ظنك بما يخرج عن الإباحة إلى الحظر وعن الحل إلى الحرام؟ ولقد اتفق المؤرخون الطبري والمسعودي وغيرهم على أن جميع من سلف من خلفاء بني أمية وبني العباس إنما كانوا يركبون بالحلبة الخفيفة من الفضة في المناطق والصيوف واللجم والسروج، وأن أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذهب هو المعتز بن المتوكل ثامن الخلفاء بعد الرشيد، وهكذا كان حالهم أيضا في ملابسهم. فما ظنك بمشاربهم؟ ويتبين ذلك بقرب من هذا إذا فهمت طبيعة الدولة في أولها من البداوة والغضاضة كما نشرح في مسائل الكتاب الأول إن شاء الله، والله الهادي إلى الصواب ويناسب هذا أو قريب منه ما ينقلونه. كفى عن يحيي بن أكثم قاضي المأمون وصاحبه هو أنه كان يعاقر الخمر وأنه سكر ليلة مع شربه فدفن في الريحان حتى أفاق وينشدون على لسانه يا سيدي وأمير الناس كلهم قد جار في حكمه من كان يسقياني إني غفلت عن الساقي فصيرني كما تراني سليب العقل. والدين وحال ابن أكثم والمأمون في ذلك من حال الرشيد وشرابهم إنما كان النبيذ ولم يكن محظورا عندهم، وأما السكر فليس من شأنهم وصحابته للمأمون إنما كانت خلف الدين. ولقد ثبت أنه كان ينام معه في البيت، ونقل في فضائل المأمون وحسن عشرته أنه انتبه ذات ليلة عطشان فقام يتحسس ويتمس الإناء مخافة أن يوقظ يحيي بن أكثم، وثبت أنهما كانا يصليان الصبح جميعا، فأين هذا من المعاقرة؟ وأيضا فإن يحيي بن أكثم كان من علي أهل الحديث وقد أثني عليه الإمام أحمد بن حنبل وإسماعيل القاضي، وخرج عنه الترمذي كتابه الجامع، وذكر المزن الحافظ أن البخاري روي عنه في غير الجامع، فالقدح فيه قدح في جميعهم، وكذلك ما ينبذه المجان بالميل إلى الغلمان بهتان على الله وفري على العلماء، ويستندون في ذلك إلى أخبار القصاص الواهية التي لعلها من افتراء أعداؤه، فإنه كان محسودا في كماله وخلته للسلطان، وكان مقامه من العلم والدين منزها عن مثل ذلك. وقد ذكر ابن حنبل ما يرميه به الناس فقال سبحان الله سبحان الله ومن يقول هذا، وأنكر ذلك إنكار شديد. وأثني عشرون عين لام ياء إسماعيل القاضي فقيل له ما كان يقال فيه فقال معاذ الله أن تزول عدالة مثله بتكذيب باغ وحاسد. وقال أيضا يحيي بن أكثم أبرأ إلي الله من أن يكون فيه شيء مما كان يرمي به من أمر الغلمان، ولقد كنت أقف على سرائره فأجده شديد الخوف من الله، لكنه كانت فيه دعابة وحسن خلق فرما بما رمى به ابن حبان في الثقات. وقال لا يشتغل بما يحكي عنه لأن أكثرها لا يصحي عنه، ومن أمثال هذه الحكايات ما نقله ابن عبد ربه صاحب العقد من حديث الزنبيل في سبب صهار المأمون إلى الحسن بن سهل في بنته باوران، وأنه عثر في بعض الليالي في تطوافه بسكك بغداد في زنبيل مدلي من بعض السطوح بمعالق وجد المغارة الفتل من الحرير فاعتقده وتناول المعالق فاهتزت وذهب به صعد إلى مجلس شأنه كذا، ووصف من زين فرشه وتنديد أبنيته وجمال رؤيته ما يستوقف الطرف ويملك النفس، وأن امرأة برزت له من خلل السطور في ذلك المجلس رائقة الجمال فتانة المحاسن فحيته ودعته إلى المنادمة فلم يزل يعاقرها الخمر حتى الصباح ورجع إلى أصحابه بمكانهم من انتظاره وقد شغفته حتى بعثه على الإسهار إلى أبيها وأين هذا كله من حال المأمون المعروف في دينه هو علمه واقتفاؤه سنن الخلفاء الراشدين من آبائه وأخذه بسير الخلفاء الأربع أركان الملة ومناظرته العلماء وحافظه لحدود الله تعالى في صلواته وأحكامه فكيف تصحي عنه أحوال الفساق المستهترين في التطواف بالليل وطرق المنازل وغشيان السمر سبيل عشاق الأعراب وأين ذلك من منصب ابن الحسن بن سهل وشرفها وما كان بدار أبيها من الصون والعفاف وأمثال هذه الحكايات كثيرة وفي كتب المؤرخين معروفة وإنما يبعث على وضعها الحديث بها الانهماك في اللذات المحرمة وهتك قناع المخدرات ويتعللون بالتأسي بالقوم فيما يأتونه من تعالذاتهم فلذلك تراهم كثيرا ما يلهجون بأشباه هذه الأخبار وينقرون عنها عند تصفحهم الأوراق الدواوين ولو ائتسوا بهم في غير هذا من أحوالهم وصفات الكمال اللائق بهم المشهور عنهم لكان خيرا لهم لو كانوا يعلمون ولقد عزلت يوم بعض الأمراء من أبناء الملوك في كلفه بتعلم الغناء وولوعه بالأوتار وقلت له ليس هذا من شأنك ولا يليق بمنصبك فقال لي أفلا 21 ترى إلى إبراهيم بن المهدي كيف كان إمام هذه الصناعة والرئيس المغنين في زمانه فقلت له يا سبحان الله وهلا تأسيت بأبيه أو الأخي أو ما رأيت كيف قعد ذلك بإبراهيم عن مناصبهم فصم عن عذل وأعرض والله يهدي من يشاء ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين ولا إثبات في العبيديين خلفاء الشيعة بل قيروان والقاهرة من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله عليهم والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق يعتمدون في ذلك على أحاديث لا فقط للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلف إليهم بالقدح في من ناصبهم وتفنن في الشماك بعدهم حسب ما تذكر بعض هذه الأحاديث في أخبارهم ويغفلون عن تفطن لشواهد الواقعات وأدلة الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعواهم والرد عليهم فإنهم متفقون في حديثهم عن مبدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب لما دعي بكتام للرضي من آل محمد واشتهر خبره وعلم تحويمه علي عبيد الله المهدي وابنه أبي القاسم خشية على أنفسهما فهربا من المشرق محل الخلافة واجتاز بمصر وأنه ما خرج من إلى اسكندرية في زي التجار ونامي خبرهما إلى عيسى النوشري عام مصر والاسكندرية فسرح في طلبهما الخيال حتى إذا أدرك خفي حالهما على تابعهم ألف بما لبسوا به من الشر والزي فأفلتوا إلى المغرب وأن المعتضد أو عز إلى غلب أمراء أفريقيا بل قيروان وبني مدرار أمراء سجرماس بأخذ الآفاق عليهما وإذكاء العيون في طلبهما فعثر إليش عي صاحب سجل ماس من آل مدرار على خفي مكانهما ببلده واعتقلهما مرضى للخليفة هذا قبل أن تظهر الشيعة على إلى غلبة بلقيروان ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بالمغرب وإفريقيا ثم باليمن ثم بال اسكندرية ثم بمصر والشام والحجاز وقاسموا بني العباس في ممالك الإسلام شق الأظلمة وكادوا يلجون عليهم مواطنهم ويزايلون من أمرهم. ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسيري من موالي الديلم المتغلبين على خلفاء بني العباس في مغاضبة جرت بينه وبين أمراء العجم وخطب لهم على منابرها حول كاملة. وما زال بني العباس يغصون بمكانهم ودولتهم، وملوك بني الأمية وراء البحر ينادون بالويل والحرب منهم. وكيف يقع هذا كله لدعيا في أن سب يكذب في انتحال الأمر واعتبر حال القرمطي؟ إذ كان دعيا في 22,000 نون تاء سين الباء هاء كيف تلاشت دعوته وتفرقت اتباعه وظهر سريعا على خبثهم ومكرهم فساءت عاقبتهم وذاقوا وبال أمرهم. ولو كان أمر العبيديين كذلك لعرفي، ولو بعد مهلة ومهما يكن عند امرأ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، فقد اتصلت دولتهم نحو من 270 سنة وملكوا مقام إبراهيم عليه السلام ومصلى وموطن الرسول ومدفنه وموقف الحجيج ومهبط الملائكة، ثم انقرض أمرهم وشيعتهم في ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الطاعة لهم والحب فيهم واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق. ولقد خرجوا مرارا بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها داعين إلى بدعتهم هاتفين بأسماء صبيان من أعقابهم يزعمون استحقاقهم للخلافة ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية ممن سلف قبلهم من الأيمة. ولو ارتابوا في نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار في الانتصار لهم، فصاحب البدعة لا يلبس في أمره ولا يشبه في بدعته ولا يكذب نفسه فيما ينتحل. والعجب من القاضي أبي بكر البقلاني شيخ النظار من المتكلمين كيف يجنح إلى هذه المقالة المرجوحة ويرى هذا الرأي الضعيف، فإن كان ذلك لما كانوا عليه من الإلحاد في الدين والتعمق في الرافضية فليس ذلك بدافع في صدر دعوتهم وليس إثبات منتسبهم بالذي يغني عنهم من الله شيئا في كفرهم. فقد قال تعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه أنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح، فلا تسألن ما ليس لك به علمي. وقال لفاطمة يعظها يا فاطمة أعملي فلن أغنى عنك من الله شيئا، ومتى عرف امرؤ قضية أو استيقن أمر وجب عليه أن يصدع به والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والقوم كانوا في مجال ظنون الدول بهم وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعتهم وانتشارهم في القاصية بدعوتهم وتكرر خروجهم مرة بعد أخرى، فلاذت رجالاتهم بالاختفاء ولم يكادوا يعرفون كما قيل. فلو تسأل الأيام ما أسمى ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكانية، حتى لقد سمي محمد بن إسماعيل الإمام جدي عبيد الله المهدي بالمكتوم سيمته بذلك شيعتهم لما اتفقوا عليه من إخفاؤه، حذر من المتغلين عليهم. فتوصل شيعة نون العباس بذلك عند ظهورهم إلى الطعن في نسبهم وازدلفوا بهذا الرأي القائل للمستضعفين 23 ميم نون خلفاؤهم وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولتهم المتولون لحروبهم مع الأعداء يدفعون به عن أنفسهم وسلطانهم معرة العجز عن المقاومة والمدافع لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز من البربر الكتامين شيعة العبيديين وأهل دعوتهم. حتى لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيهم عن هذا النسب وشهد بذلك عندهم من أعلام الناس شماعة منهم الشريف الرضي وأخوه المرتضى وابن البطحاوي، ومن العلماء أبو حامد الإسفرايني والقدري وصيمري وابن الأكثاني ولأب يوردي وأبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة وغيرهم من أعلام الأمة ببغداد في يوم مشهود، وذلك سنة 60 و400 في أيام القادر. وكانت شهادتهم في ذلك على السماع لما اشتهر وعرف بين الناس ببغداد، وغالبها شيعة بني العباس الطاعنون في هذا النسب. فنقله الإخباريون كما سامعوه ورووه حسب ما وعوه والحق من ورائده. وفي كتاب المعتضد في شأن عبيد الله إلى ابن الأغلب بلقيروان وابن مدرار بسجلماس أصدق شاهد وأوضح دليل على صح نسبهم. فالمعتضد أقعد بنسب أهل البيت من كل أحد الدول، والسلطان سوق للعالم تحلب إليه بضائع العلوم والصنائع، وتلتمس فيه ضوال الحكم وتحدي إليه ركائب الروايات والأخبار، وما نفق فيها نفق عند الكافة. فإن تنزهت الدولة عن تعسف والميل والأفن والسفسف وسلكت النهج الأمم ولم تجر عن قصد السبيل نافق في سوقها الإبريز الخالص واللجين المصفى، وإن ذهبت مع الإغراض والحقود وماجت بسماسرة العرب البغي والباطل نفق البهرج والزائف والناقد البصير نظره قسطس بحثه وميزان وملتمس ومثلي هذا وأبعد منه كثيرا ما يتناجى به الطاعنون في نسب أدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علاء بن أبي طالب رضوان الله عليهم الإمام بعد أبيه بالمغرب الأقصى، ويعرضون تعريض الحد بالتظنن في الحمل المخلف عن أدريس الأكبر إنه لراشد مولاهم فبحهم الله وأبعدهم ما أجهلهم. أما يعلمون أن أدريس الأكبر كان إصهاره في البربر، وأنه منذ دخل المغرب إلى أن توفاه الله عز وجل عريق في البدو، وأن حال البادية في مثل ذلك غير خافية إذ لا مكان لهم يتأتى فيها الريب، وأحوال حرمهم أجمعين بمرأة من جاراتهن ومسمع من جيرانهن لتلاصق الجدران وتطامن البنيان وعدم الفواصل بين المساكن. وقد كان راشد يتولى 24 خادال ميم حرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهم وشيعتهم ومراقبة من كافتهم، وقد اتفق برابرة المغرب الأقصى عام على بيع أدريس الأصغر من بعد أبيه وآتوه طاعتهم عن رضي وإصفاق وبايعوه على الموت الأحمر وخي إذ وعدونه بحار المنايا في حروبه وغزواته، ولو حدثوا أنفسهم بمثل هذه الريبة أو قرعت أسمعهم ولو من عدو كاشح أو منافق مرتاب لتخلف عن ذلك، ولو بعضهم كلا والله إنما صدرت هذه الكلمات من بني العباس أقتالهم ومن بني الأغلب عمالهم كانوا بإفريقيا وولاتهم، وذلك أنه لما في أدريس الأكبر إلى المغرب من وقع بلخي أو عز الهادي إلى غلب أن يقعد له بالمراصد ويذكر عليه العيون فلم يظفر به وخلص إلى المغرب فتم أمره وظهرت دعوته وظهر الرشيد من بعد ذلك على ما كان من واضح مولاهم وعاملهم على الإسكندرية من دسيسة التشيع للعلوية وإدهانه في نجا أدريس إلى المغرب، فقتله هو دس الشماخ من موالي المهدي أبيه للتحيل على قتل أدريس، فأظهر اللحاق به والبراءة من بني العباس مواليه فاشتمل عليه أدريس وخلطه بنفسه وناوله الشماخ في بعض خلواته مما استهلكه به، ووقع خبر مهلكه من بني العباس أحسن المواقع لما رجه من قطع أسباب الدعوة العلوية بالمغرب واقتلاع جرثومتها. ولما تأدى إليهم خبر الحمل المخلف لأدريس فلم يكن لهم إلا كلا ولا، وإذا بالدعوة قد عادت والشيعة بالمغرب قد ظهرت ودولته مبأدريس بن أدريس قد تجددت، فكان ذلك عليهم أنكي من وقع السهام، وكان الفشل والهرم قد نزل بدولة العرب عن أن يسموا إلى القاصية، فلم يكن منتهى قدرة الرشيد على أدريس الأكبر بمكانه من قاصية المغرب واشتمال البربر عليه إلا التحيل في إهلاكه بالسموم. فعنده ذلك فزعوا إلى أولياؤهم من إلى غلباب إفريقيا في سد تلك الفرج من ناحيتهم وحسم الداء المتوقع بالدولة من قبلهم واقتلاع تلك العروق قبل أن تشج منهم يخاطبهم بذلك المأمون ومن بعده من خلفاؤهم. فكان إلى غلب عن برابرة المغرب الأقصى أعجز ولا مثلها من الزبون على ملوكهم أحوج لما طرق الخلافة من انتزاء ممالك العجم على سدتها وامتطاؤهم صهوة التغلب عليها وتصريفهم أحكامها طوع أغراضهم في رجالها وجبايتها وأهل خططها والسائر نقدها وإبرامها كما قال شاعرهم 25 خائلام يا ثاء في قفص بين والصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول البذغاء. فخشي هؤلاء الأمراء إلى غلب بوادر السعايات وتلوا بالمعاذير فطور باحتقار المغرب وأهله وطور بالإرهاب بشأن أدرس الخارج به ومن قام مقامه من أعقابه يخاطبونهم بتجاوزه حدود التخوم من عمله وينفذون سكاته في تحفهم وهداياهم ومرتفع جبايتهم تعريضا باستفحاله وتهويلا باشتداد شوكاته وتعظيما لما دفعوا إليه من مطالباته ومراسه وتهديد بقلب الدعوة إن ألجئوا إليه وطورا يطعنون في نسب أدريس بمثل ذلك الطعن الكاذب تخفيضا لشأنه لا يبالون بصدقه من كذبه البعض المسافة وأفن عقول من خلف من صبي بني العباس وممالكهم العجم في القبول من كل قائل والسمع لكل ناعق ولم يزل هذا دأبهم حتى انقضى أمري إلى غلب فقرعت هذه الكلمة الشنعاء أسمع الغوغاء وسر عليها بعض الطاعنين أذنه واعتدها ذريعا إلى النيل من خلفهم عند المنافسة وما لهم قبحهم الله والعدول عن مقاصد الشريعة فلا تعرض فيها بين المقطوع والمظنون وأدرس ولد على فراش أبيه والولد للفراش على أن تنزيه أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل الإيمان فالله سبحانه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ففراش أدريس طاهر من الدنس ومنزه عن رجس بحكم القرآن ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء بإثمه وولج الكفر من بابه وإنما أطنبت في هذا الرد سد لأبواب إلويب ودافع في صدر الحاسد لما سمعته أذناي من قائله المعتدي عليه من القادح في نسبهم بفريته وينقله بزعمه عن بعض مؤرخ المغرب ممن انحرف عن أهل البيت وارتاب في الإيمان بسلفهم وإلا فالمحل منزه عن ذلك معصوم منه نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب لكني جادلت عنهم في الحياة الدنيا وأرجو أن يجادلوا عني يوم القيامة ولتعلم أن أكثر الطاعنين في نسبهم إنما هم الحسد لأعقاب أدريس هذا من منتمي إلى أهل البيت أو دخيل فيهم فإن ادعاء هذا النسب الكريم دعوى شرف عريضة على الأمم والأجيال من أهل الآفاق فتعرض التهم فيه ولما كان نسب بني أدريس هؤلاء بمواطنهم من فارس وسائر ديار المغرب قد بلغ من الشهر والوضوح مبلغ لا يكاد يلحق ولا يطمع أحد في 26 دال راء كاف هائذ هو نقل الأمة والجيل من الخلف عن الأمة والجيل من السلف وبيت جدهم أدريس مختط فاس ومؤسسها من بيوتهم ومسجده لسقي محلتهم ودروبهم وسيفه منتضى برأس المأذنة العظمى من قرار بلدهم وغير ذلك من آثاره والتي جاوزت أخبارها حدود التواتر مرات وكادت تلحق بالعيان فإذا نظر غيرهم من أهل هذا النسب إلى ما أتاهم الله من أمثالها وما عضد شرفهم النبوي من جلال الملك الذي كان لسلفيهم بالمغرب واستيقنه

في غير أهل جلدتهم كما هو الصحيح حسب ما يأتي في الفصل الأول من هذا الكتاب. والرجل قد رأس سائر المصمد ودانوا باتباعه والانقياد إليه وإلى عصابته من هرغ حتى تم أمر الله في دعوته. فاعلم أن هذا النسب الفاطمي لم يكن أمر المهدي يتوقف عليه ولا اتبعه الناس بسببه، وإنما كان اتباعهم له بعصبية الهرغية والمصمودية ومكانه منها والرسوخ شجرته فيها. وكان ذلك النسب الفاطمي خفي قد رسع عند الناس وبقي عنده وعند عشيرته يتناقلونه بينهم، فيكون النسب الأول كأنه انسلخ منه ولبس جلد هؤلاء وظهر فيها، فلا يضره الانتساب الأول في عصبيته إذ هو مجهول عند أهل العصابة. ومثل هذا واقع كثير إذا كان النسب الأول خفي. وانظر 28 قاف صاد عرف جوجرير في رئاسة بجيل، وكيف كان عرف جمن إلى زد ولبس جلد بجيل حتى تنازع مع جرير رئاستهم عند عمر رضي الله عنه كما هو مذكور. تتفهم منه وجه الحق والله الهادي للصواب. وقد كدنا أن نخرج عن غرض الكتاب بالاقتناب في هذه المغالط، فقد زلت أقدام كثير من الأثبات والمؤرخين الحفاظ في مثل هذه الأحاديث والآراء، وعلقت أفكارهم ونقلها عنهم الكفة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس، وتلقوها هم أيضا كذلك من غير بحث ولا روية، واندرجت في محفوظاتهم حتى صرفني التاريخ وهي مختلطة وناظره مرتبك وعدي من مناحي العامة. فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال والإحاطة بالحاضر من ذلك ومماثل ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق منها والمختلف والقيام على أصول الدول والملل مبادا ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون مستوعبا لأسباب كل خبر، هو حينئذ بعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيح، وإلا زيفه واستغنى عنه وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك حتى انتحله الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهما وأمثالهم من علماء الأمة. وقد ذهل الكثيري عن هذا السر فيه حتى صار انتحاله مجهل واستخف العوام، ومن لا رسوخ له في المعارف مطالعته وحمله والخوض فيه والتطفل عليه، فاختلط المرعى بالهمل واللباب بالقشر والصادق بالكاذب، وإلى الله عاقبت الأمور. ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام، وهو داء ذوي شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يتفطن له إلا الأحاد من أهل الخليقة، وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حالة إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول. سنة الله التي قد خلت في عباده وقد كانت في العالم أمم الفرس الأولى والسريانيون.